السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجأة وبدون مقدمات تلاقي نفسك بتجري في مكان ملهوش آخر، وراك خطر مش عارف تحدد هو إيه، وفي أكتر وقت كنت محتاج تجري فيه بأقصى سرعتك تلاقي رجلك عمالة تبطأ فجأة لحد ما تبقى مش قادر ترفعها من على الأرض. مرة تانية تلاقي نفسك بتجري وراك 4 كلاب كبار ممكن يقتلوك في أي لحظة، وتشوفهم عمالين يقربوا عليك من بعيد وجسمك مش راضي يتحرك من مكانه، وفي الوقت اللي هينقضوا فيه عليك تلاقي عينك بتفتح ببطء، تبص حواليك تلاقي انك على سريرك ومفيش اي حاجة من اللي كانت مخوفاك موجودة. تحمد ربنا وتفتكر قد ايه حياتك اجمل بكتير من الحلم اللي كنت فيه. تصحى من النوم تروح الشغل وتعيش حياتك عادي، وترجع البيت تتعشى وتنام تلاقي الكلاب لسه بتجري وراك. الحلم ما انتهاش، بتشوفه هو بيتكرر مرة تانية، بل انه ممكن يبدأ يجيلك كل كام يوم. لو حصل معاك السيناريو ده فانت وقعت فريسة للاحلام المكررة. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مش هتاخد منك لحظة يعني، سبسكرايب فعل الجرس علشان تلاقي أجوبة على كل الأسئلة الوجودية اللي عندك. الأحلام المكررة واحدة من أغرب الظواهر اللي بتحصل لنا وإحنا نايمين، وعلى الرغم من غرابتها إلا أن الدراسات بتقول إنها بتحصل لحوالي 2/3 البشر بمختلف مراحلهم العمرية، واللي بيحصل في الأحلام دي عادة بيكون قريب من المشهد اللي احنا حكيناه في البداية. بتبدأ تشوف مواقف معينة في أحلامك، وبعد ما بتصحى وتفتكر ان الموضوع خلص تتفاجأ انها بترجع لك تاني اكتر من مرة. والأحلام المكررة دي بقى بتختلف من شخص للتاني. في واحد تلاقيه بيشوف نفس الحلم كل يوم، واحد تاني الحلم يتكرر عليه كل كام أسبوع ولا كام شهر، بل ان في بعض الناس الأحلام بتتكرر عندها كل كام سنة. والأبحاث اللي اتعملت على أشخاص بيمروا بالأحلام المتكررة لقت إن حوالي 75% من الأحلام دي أحلام سلبية. ومش بس كده، ده في مجموعة معينة من الأحلام بتتكرر بين أغلب البشر. أول السيناريوهات دي هو فقدان الأسنان. في الحلم اللي من النوع ده بتحس إن بقك بقى فاضي وبتحاول توصل لسنانك وتتحكم فيها بلا جدوى. ونوع تاني من السيناريوهات الشائعة إنك توصل لميعاد مهم متأخر، وعند غالبية الناس الميعاد ده بيكون إما امتحان أو ميعاد عمل مهم. وتقريبا اشهرهم على الاطلاق انك تلاقي حاجه بتطردك وانت عمال تجري، وفجاه رجليك تبدا تتقل جامد وصوتك يبدا يوطى ومش قادر ولا تصرخ ولا تهرب. طب دلوقتي بقى، هل الاحلام اللي بتتكرر مع ناس كتير وبانماط معينه بتحصل لسبب معين؟ يعني هل نقدر نفسرها ولا مجرد احلام عشوائيه؟ قبل ما نعرف الاحلام المكرره ليها تفسير ولا لا، لازم الاول نعرف هي بتحصل ليه. الباحثين عندهم اكتر من ترجيح بخصوص الاحلام دي. اول الترجيحات دي واشهرها واللي الدكاتره النفسيين بيميلوا ليها هو ان الاحلام دي بتكون بسبب مشكله في حياتك انت ما حلتهاش. المشكله دي ممكن تكون حاجه عملتها وضميرك بيأنبك عليها، شغل قررت تسيبه وانت مش عارف هتعمل ايه بعديه، او حتى مشكله عاطفيه قررت انك تتغاضى عن اللي مضايقك فيها وتكمل حياتك كانها مش موجوده. اغلب الناس بتحس ان تجاهل المشاكل بيحلها، لكن في الحقيقه في اللاوعي بنكون عارفين انها مش محلوله، وعلشان كده بتتكرر علينا بطرق مختلفه. تاني ترجيح بقى ان الاحلام دي بتتكرر بسبب صدمات احنا عشناها، يعني نقدر نقول برضو انها مشاكل، لكن المرة دي مشاكل ما نقدرش نعمل فيها حاجة. وبنشوف السيناريوهات دي مع الجنود اللي نجوا من الحروب، او مع الناس اللي عاشت صدمات كبيرة بسبب فقدان حبيب، او الناس اللي شافت حوادث بشعة على الطرق. الصدمات دي عادة بتكون شديدة، وعلشان نتجاوزها بنحتاج مجهود واهتمام. المشكلة بقى ان ناس كتير بتبقى فاكرة انها تخطت الموقف اللي اتعرضت له ده، او حتى نسيت الحادثة اللي شافتها من شهور، لكنها في الحقيقة بتبقى لسه مأثرة فيها، وعلشان كده بتظهر في الأحلام. ضيف على كده كمان ان في بعض الأمراض النفسية بيكون شائع فيها تكرار الأحلام، وبنشوف ده على وجه الخصوص مع مرضى الاكتئاب بشكل عام ومرضى القلق السريري بشكل خاص. ده غير ان بعض المختصين لقوا ان مع زيادة الضغط والإجهاد النفسي والجسدي بتزيد نسبة تكرار الأحلام. ومن الأسباب برضو اللي رجحوها لكن بنسبة أقل هو إن الأحلام ساعات بتتكرر بسبب مشكلة جسدية عندنا، ومجرد ما المشكلة دي تتحل بنلاقي إن الأحلام اللي بتتكرر اختفت. دلوقتي بقى بعد ما عرفنا نوعا ما أسباب تكرار الأحلام، هل نقدر نفسرها؟ الحقيقة في آراء كتير في النقطة دي، لكن نقدر نقول إنهم منقسمين لمدرستين. مدرسة شايفة إن الأحلام دي عشوائية وملهاش أي معنى، ولو ليها معنى فكل حلم بيكون تجربة شخصية وده بيخلي تفسيرها مستحيل. ومدرسة تانية واللي بيميل ليها معظم الآراء بتقول إن الأحلام المكررة ليها معنى، بل إنه سهل نفهمه كمان لما نتتبع حياة صاحب الحلم. عند المدرسة دي مثلا هتلاقي إن تفسير معظم الأحلام اللي بنشوفها زي مثلا حلم تساقط الأسنان بيجي في الغالب الأشخاص اللي عندهم عدم إحساس بالأمان، أو الناس اللي واخدة قرار كبير في حياتهم وهيغير شكل حياتهم بالكامل. ومن الحاجات الغريبة إنهم بيقولوا ممكن الموضوع يبقى أبسط من كده بكتير، زي ان سنانك تبقى ضغطة على الغطاء اللي انت متغطي بيه، وده بيديلك شعور انك مش عارف توصل لسنانك او انها متخدرة. في الحالة دي بيبقى مجرد تنبيه من الدماغ، والتنبيه ده بيترجم جوه الحلم. وبالمناسبة برضو اللي بيحصل مع معظم الاحلام اللي فيها مية او غرق او حاجات زي كده، لما بنصحى بنكتشف ان احنا كنا عايزين نخش الحمام مش اكتر. والاحلام اللي بتحصل بسبب مؤثر خارجي هي نفس الاحلام اللي بتجينا لما بيكون عندنا مشكلة جسدية. ساعتها الدماغ برضو بيترجم الالم ده ونبدأ نحلم بيه، لكن اول ما نتعالج والالم نفسه يروح ساعتها الحلم بيختفي. واما بقى الحلم اللي الواحد بيبقى مطارد فيه، فده عادة بيكون ترجمة لحاجة الشخص بيحاول يهرب منها في الحقيقة، زي وظيفة مش بيحبها مثلا وعايز يسيبها. وطبعا زي ما قلنا من شوية، مش لازم تكون كل الاحلام اللي بتتكرر ليها معنى واضح، كل حلم بيبقى متأثر بحياة صاحبه. طب دلوقتي بقى، هل في فرصة ان احنا نتخلص من الاحلام المتكررة دي خصوصا لو كانت سلبية؟ الاجابة اه، في شوية خطوات لو عملناهم هيساعدوا بشكل كبير في التخلص من النوعية دي من الاحلام. اول حاجة انك تخلي جنبك ورقة وقلم وتكتب كل تفاصيل الحلم لما تصحى، وبعد كده تحاول تحلل التفاصيل دي وتعرف انت ليه بتحلم بالحلم ده بالذات. فهمك للحلم هيساعدك في الوصول لاسبابه، واللي بدوره هيأثر عليك الطريق، لانك هتبقى عارف ايه المشكلة اللي المفروض تحلها علشان الحلم يقف. ومهم كمان انك تنام وتصحى بجدول ثابت، وده لان الجسم بيرتاح اكتر مع الروتين الثابت، وعلشان كمان الساعة البيولوجية في جسمك بتبرمج نفسها على النظام ده، فبتلاقي نومك اتحسن بشكل كبير. وفي حاجة تانية ممكن تعملها علشان تنام بشكل اريح وبشكل عام تقلل الاحلام السيئة والمتكررة، انك تظبط المكان اللي انت بتنام فيه وتخليه مريح بقدر الامكان. يعني استثمر في مرتبة مريحة وغطى كويس ومخدة تريح رقبتك وانت نايم، وحاول تبعد نفسك عن مصادر القلق والخوف والتوتر قبل ما تنام على الاقل بساعتين. وطبعا مش محتاجين نتكلم عن المصدر الاول والاكثر تأثيرا في الاجهاد، واللي هو الموبايل وقت النوم، واللي بنفضل ماسكينه لحد ما يقع على وشنا. وما ننساش ان الدماغ واحنا نايمين بتحاول تعالج كل الحاجات اللي مرت بيها على مدار اليوم، الاف البوستات العشوائيه اللي بصينا عليها على السوشيال ميديا قبل ما ننام، وفيلم الرعب اللي كنا بنتفرج عليه قبل ما ننام، واخبار السياسه والاقتصاد اللي قريناها. كل الحاجات دي مفيده او مش مفيده، الدماغ بيبدا يحاول يعالجها في فتره النوم، وبالتالي اي حاجه منهم ممكن تتسرب للاحلام. كل النصايح دي مفيده في التخلص من الاحلام المكرره البسيطه اللي نقدر احنا نتحملها ونتعامل معاها، لكن ساعات الموضوع بيكون معقد اكتر من كده، والموضوع بيبقى محتاج لتدخل من حد متخصص. في المرحلة دي الشخص بيكون محتاج يتعامل مع حد متخصص، مش مجرد فيديو على اليوتيوب. وفي النهاية خليني أقولك إن الدماغ مش بينسى حاجات كتير بنكون فاكرين إن إحنا نسيناها، وفي مرحلة النوم العميق اللي بيحصل فيها الأحلام، الدماغ بتفضل تربط كل تفاصيل حياتنا ويومنا، وتحاول تكون قصص منطقية من الحاجات العشوائية اللي مرت بيها. وكل ما كان في حدث كبير مسبب مشاكل بيظهر أكتر في الأحلام، وعلشان كده مهم إن إحنا نكون فاهمين إن دماغنا شغالة وإحنا صاحيين واحنا نايمين. الفرق انه احنا صحيين بنقدر نخبي اي افكار او نهرب منها، لكن واحنا نايمين بنبقى مستسلمين. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا لايك بقى قبل ما تخرجوا علشان نعرف كام واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.